المزمور الرابع لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لداود. عند دعاء استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.